إذن خلاصة أن ما يتعلق بباب المعتقد مصدره الوحيد، لا نقول الأول ولا الثاني، مصدره الوحيد لا ثاني له، وهو ماذا؟ هو كتاب الله تعالى، وهو دال على وجوب التمسك بالسنة، فهي داخلة فيه، سنة وحي، بعض من الوحي كذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة بعض الكتاب، حينئذ مرجع المسائل تأصيلا وتفريعا هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما يذكره السلف من بعض العبارات التي تذكر في مقام الرد على المخالف إنما هي مدلول عليها بالكتاب والسنة، بمعنى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قرأوا القرآن وأنزل عليهم القرآن وفهموا المراد، ولم يتكلموا بكل شيء لعدم وجود من ينازع في ذلك، لكن لما وجد المخالف فتكلم بعض السلف ببعض الكلمات التي قال أهل العلم فيها إنها لا تذكر عند التقرير وإنما تذكر عند الدفع والرد، هي حق لكن لعدم التنصيص عليها من الصحابة فمن بعدهم، حينئذ نقول هذه تذكر لا في مقام التقرير يعني التعليم والتأصيل، فنقول كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، هل نقول بذاته؟ هو داخل معلوم أنه سوى بماذا إذن؟ سوى بذاته جل وعلا، لكن لم ينطق الصحابة رضي الله تعالى عنه بهذه الكلمة، مع أنها داخلة في المعنى، لكن لما وجد من يقول استوى على العرش وسكت ثم اعتقد أن الله تعالى في كل مكان أو نحو ذلك من العقائد الباطلة، حينئذ ماذا صنع السلف؟ قالوا بذاته في مقام الرد، كلمة حق مدلول عليها باللفظ داخلة بدلالة الالتزام أو التضمن هذه أو تلك، لكن النص يدل عليها، فإذا كان كذلك فثم ألفاظ لم ينطق بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ لا نقول هذه تهجر ولا تذكر وإنما نفصل فيها، فنقول لا بد من بيانها في مقام التعليم وفي مقام الرد، وأما في مقام التأصيل والتعبير عن المعتقد فالأولى حذفها، فنقول كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ولم يقل بذاته، إذن لا نقول بذاته، لا نزيد على القرآن، لكن عند الرد على المخالف لابد من زيادة هذه الكلمة. إذن هذا داخل في فهم السلف للكتاب والسنة، وكل ما يذكره العلم من القواعد التي يقسمون فيها الصفات إلى ذاتية وخبرية والمراد بالذاتية والمراد بالخبرية، قد يقول قائل هذا لم يتكلم به الصحابة رضي الله تعالى، نقول نعم لم يتكلم به الصحابة، لكن عدم تكلم الصحابة بذلك هل يدل على أنهم نفوها؟ لا يدل عليها القرآن؟ الجواب لا، لو نفوها ووردت عنهم أقوال بأن هذه المعاني المدلول عليها بهذه الألفاظ بدعة لما جاز لنا أن نقول صفات الباري جل وعلا تنقسم إلى ذاتية وخبرية، صار هذا من البدعة، لماذا؟ لأن الصحابة أقوالهم تدل على نفي، قل لا، هم سكتوا لعدم وجود المقتضي يعني المخالف، لكن لما وجد المقتضي والمخالف استنبط أهل العلم وأعملوا أذهانهم فيما يتعلق بالآيات المتعلقة بصفات الباري جل وعلا وأسمائه فاستنبطوا هذه الأقوال، وإلا لم يرد في الكتاب والسنة تنصيصا، وكذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، هذه قاعدة صحيحة ومتفق عليها بين أهل السنة والجماعة ولا ينازع فيها أحد البتة، لكن هذا التعبير لم يرد، حينئذ نقول هل إيراده يعتبر من البدع لكون الصحابة لم يذكروا؟ الجواب لا، أنصص على ذلك وأذكره لأن هناك من يدندن حول هذه المسألة الآن أن هذه أنتم تقول سلفية سلفية اتباع السلف، نقول نعم اتباع السلف نطقا وفهما واستنباطا واستدلالا، فليس المراد به ماذا؟ ما يتعلق بالألفاظ، ليس عندنا جمود وليس الظاهرية جامدة من كل وجه، وإنما نقول إعمال الذهن أو إن شئت قل استدلال السلف بالعقل لم يكن مهجورا من كل وجه، نحن نقول ماذا؟ الأسماء والصفات تثبت بكتاب والسنة والإجماع، والعقل لا مدخل له في التشريع. هكذا القاعدة، العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، لا في المعتقد ولا في الفروع، لا في الأمور الخاصة ولا العامة، لا الفردية ولا الاجتماعية. كذلك العقل ليس مصدرا، لكن هل معنى ذلك أن العقل لا يكون وسيلة في الاستنباط؟ هل أحد من أهل العلم يقول بأن العقل لا يعمل الذهن في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة؟ إذن ما هو القياس الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما هو الاجتهاد الذي أجمع أهل العلم على جوازه في الجملة؟ هو إعمال للعقل، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار وسيلة. فهو إعمال للعقل لكنه ليس مطلقا، وإنما مقيد بماذا؟ بالقواعد، قواعد العقدية مستنبط منها، القواعد الأصولية، القواعد اللغوية. إذن ثم ما يضبط العقل، حينئذ نقول العقل لا مانع من أن يستنبط، وإنما المانع ماذا؟ أن يستقل بذاته. فإذا كان كذلك، إذا تقرر عندنا هذا الأصل وهو أصل أصيل في باب المعتقد أن العقل يستنبط، إذن لا اعتراض بأن يقال كيف قسم الصحابة السلف رضي الله تعالى عنهم بعد ما وجد المخالف الصفات إلى صفات ذاتية أو صفات خبرية، وما قال ابن خزيمة وابن تيمية رحمه الله تعالى القول في الصفات فرع القول في الذات. نقول هذه وإن لم ينطق بها الصحابة رضي الله تعالى، لكن النصوص تدل عليها. فعدم نطق الصحابة لا يدل على ماذا؟ على أن هذه ليست مرادة بالنصوص. انتبه لهذا، هذا أصل ينبغي العناية به، لأنك في مقام نزاع مع مخالف. والآن الأشاعرة بدأوا يبثون أفكارهم، وبدأ الناس يتلقون ما عندهم عبر وسائلهم في القنوات وفي منتديات وغيرها. حينئذ يريدون هذا الإشكال، وهو أنكم تدعون أنكم على منهج السلف الصالح، وحينئذ تأتون بقواعد، والقواعد المثلى والقواعد التدمورية والفتوى الحموية، وكلها لم ينص عليها السلف. نقول لم ينص عليها السلف، نأخذ هذه، لكن لا يدل ماذا؟ أن كلام السلف يفهم هذه القواعد. فنحن نفهمها باستدلال العقل بضبطه بالقواعد الأصولية والقواعد اللغوية وعدم الخروج عن الأصول المتفق عليه، فنفهم هذه القواعد. إذن الاستدلال بالكتاب والسنة هو الأصل المعتمد في بيان المعتقد، وقوله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، أي شفاء من مرضي الشبهات والشهوات. هنا تأتي الشبهة، من أين لك هذه؟ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ لابد من إعمال الذهن، لابد من الفهم، حفظ وحده لا يكفي، تحفظ وسطية كتاب التوحيد ثم لا تفهم، هذا لا فائدة منه. لا شك أن الحفظ مهم، لكن أهم منه ماذا؟ هو فهم ما أراده أهل العلم من هذه النصوص. قال ابن جرير في تفسير الآية أيضا وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل من الضلالة ويبصر به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم دون الكافرين به، لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله ويحلون حلاله ويحرمون حرام. هذه وظيفة القرآن. القرآن ما أنزل من أجل أن يتلى فقط ويعلق في المجالس وغيرها، القرآن أنزل من أجل أن يحكم به المسلمون ويتحاكموا إليه. فإذا لم يحكموا به ولم يتحاكموا إليه، وجوده وعدمه سواء، هذا ليس إيمانا به بالقرآن. الإيمان المعتبر شرعا المتعلق بالقرآن، أليس الإيمان بالكتب ركن من أركان، ركنا من أركان الإيمان؟ كذلك ما صفة الإيمان بالقرآن؟ التصديق المثمر للعمل. فإن كان تصديقا ليس مثمرا للعمل، ليس بتصديق شرعي، صحيح أم لا؟ التصديق المثمر للعمل هو المعتبر. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى لما نازع الجهمية وغيرهم في تعريف الإيمان بالتصديق، أولا نازع في التصديق، قال الصواب أنه إقرار، ثم قال لو سلمنا أنه التصديق فالمراد به تصديق خاص، ليس هو التصديق اللغوي